بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان القائل باستهاله التعبد بالذنب وبالعمارة غير العلميه استدل على ذلك من وجهين، عارة من ناحية الملاك، وأن في التعبد بالأمارة تحليلا للحرام وتحريما للحلال، وهذا قد تقدم الكلام فيه. الجهة الثانية يعني استدل على الاستهالة من الجهة الثانية من جهة أن التعبد بالأمارة يستلزم اجتماع حكمين متماثلين أو متزادين، باعتبار أن الأمارة قد تكون موافقة للواقع فيلزم اجتماع المثلين، وقد تكون مخالفة للواقع فيلزم اجتماع الزدين. أما في فرض التوافق فقد تقدم الكلام فيه أيضا، وقلنا أنه ليس هنا اجتماع المثلين على كلا التقديرين، القول بأن الحجية من باب التاريخية كما هو الصحيح، أو القول بأنها من باب السببية والموضوعية. على كلا التقديرين لا يلزم اجتماع المثلين أبدا. انتهى الكلام إلى ما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع فيتوهم في مثل ذلك اجتماع الزدين، باعتبار أن الأمارة يجب العمل على طبقها، فإذا فرضنا أنها مخالفة للواقع فيلزم اجتماع الزدين، الحكم الواقعي وحكم آخر على خلاف الحكم الواقعي الذي هو مزاد له، ولازم هذا اجتماع الزدين في مولد واحد. وقد اجيب عن هذا الاستدلال بوجوه، احدها ما ذكره شيخنا الانصاري قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك جمله من الاكابر، وقالوا ان الحكم الظاهري والواقعي ليس في مرتبه واحده، موضوع الحكم الواقعي نفس الشيء بما هو، وموضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، فهو متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، باعتبار أن الحكم متأخر عن موضوعه، وموضوع الحكم الظاهري هو الشك، فالحكم الظاهري متأخر عن الشك، والشك متعلق بالحكم الواقعي فهو متأخر عن الحكم الواقعي. إذن يكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين، والموضوع ليس واحدا، يعني موضوع الحكم الواقعي ليس بمتحد مع موضوع الحكم الظاهري، بل موضوع الحكم الواقعي شيء وموضوع الحكم الظاهري شيء آخر. ومن الظاهر أن الوحدات الثمانية المعتبرة في التناقض كلها تعتبر في التزاد أيضا، فإن استهالة التزاد من فروع استهالة المتناقضين، وإلا فالزدان بما هما زدان مع قطع النظر عن الرجوع إلى التناقض ليس فيها استهالة في اجتماع، ليس في اجتماع ما استهالة، باعتبار أن كل زد ملازم لعدم الزد الآخر، وهذا معنى التزاد، فاجتماع الزدين معناه اجتماع وجود شيء مع عدمه، وهذا معنى اجتماع النقيضين. فاستهالة الزدين إنما هي من جهة استهالة النقيضين، اجتماع النقيضين، ويعتبر في استهالة اجتماع النقيضين الاتحاد من الجهات الثمانيه، التضاد ايضا كذلك، ومن جمله هذه الوحدات الوحده في الموضوع، لا بد من ان يكون الموضوع واحدا، فلو تعدد الموضوع فلا تناقض ولا تضاد. لا مانع من ان يقال ان زيدا موجود وامرا ليس بموجود، لا تناقض بينهما، ولا تناقض بين، لا تضاد بين ان يقال ان هذا الجسم ابيض والجسم الاخر اسود، لان الموضوع متعدد، فيعتبر في استهانه اجتماع الزدين ان يكون الموضوع واحدا، وان يفرز المعروض واحدا، حينئذ لا يمكن ان يجتمع فيه عرضان متضادان. وفي المقام الحكمان لا تضاد بينهما، يعني الحكم الظاهري والواقعي، باعتبار ان موضوع الحكم الواقعي هو نفس الفعل بما هو، ذات الشيء بما هو، وموضوع الحكم الظاهري المشكوك بوصف انه مشكوك، ومعلوم ان هذا متاخر عن الحكم الواقعي، لا بد من فرض حكم واقعي ثابت لنفس الشيء، بعد ذلك يشك فيه، وبعد ذلك يكون الحكم ثابتا. فاذا كان الموضوع متعددا لا يكون بينهما تضاد ابدا. هذا ملخص ما ذكره شيخنا الانصاري قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك جملة ممن تأثر منه. ولكن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما تقدم غير مرة من أن الإهمال في الأحكام الواقعية غير معقول، لا يمكن أن يكون الحكم مجهولا ويكون في الواقع مهملا. الإهمال في مقام الإثبات لا مانع منه، يمكن أن لا يكون المتكلم في مقام البيان فلا يكون كلامه مطلقا ولا يكون مقيدا، بل يكون مهملا، يعني ليس في مقام بيان الخصوصيات، وإنما هو في مقام بيان الإهمال والإجمال، فلا إطلاق ولا تقييد. هذا امر ممكن، ولكن بحسب الواقع ومرحلة الثبوت لا يمكن جعل الحكم لشيئين على نحو الإهمال، لا يكون فيه إطلاق ولا يكون فيه تقييد، هذا امر غير ممكن، وذلك لما مر غير مرتين من ان الملتفت الى التقسيم وأن الشيء له حالتان، إما أن يكون كل من الخصوصيتين أو إحدى الخصوصيتين لها دخل في ثبوت الحكم، وهذا معنى التقييد. إذا فرضنا أن جائل الحكم يعلم بأن العالم ينقسم إلى هاشمي وغير هاشمي، بعد الالتفات الى هذا التقسيم، اما ان يكون لخصوصية الهاشمية دخل في ثبوت هذا الحكم وفي غرض الجاعل، او لا يكون له دخل ولا ثالث بين الوجود والعدم. وجود الدخل وعدم الدخل ليس بينهما ثالث. إذا كان للخصوصية دخل في ثبوت الحكم وفي غرض الجاعل، هذا معنى التقييد. وإذا لم يكن للخصوصية دخل وكانت الخصوصية ملغاة ومرفوزة في مقام الجعل على ما تقدم من أن الإطلاق رفض القيود وعدم دخل قيد في ثبوت الحكم لموضوعه، هذا معنى الإطلاق. جعل الحكم في الواقع وفي مرحلة الثبوت لا على نحو الاطلاق ولا على نحو التقیید هذا امر مستحیل لا یمکن، فاذا لم یمکن جعل الحکم على نحو الاهمال فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي مطلقا شاملا للعالم والجاهل او يكون خاصا بالعالم ولا يعم الشامل ولا ثالثا، يعني اما ان يكون لخصوصيه العلم دخل في ثبوت الحكم فالحكم خاص بالعالمين ولا يعم الجاهلين، او لا خصوصيه للعلم والحكم عام للجاهلين والعالمين على الاول، يعني اذا فرضنا ان للعلم خصوصيه دخيلة في ثبوت الحكم هذا معنى التثبيت، معناه ان الحكم الواقعي لا يعم الجاهل بل هو خاص بالعالم، والتثبيت باطل على ما ذكرناه. واذا فرضنا ان هذه الخصوصيه ملغات ولا دخل لها في ثبوت الحكم فالحكم عام للعالم والجاهل فالجاهل ايضا محكوم بهذا الحكم، فاذا فرضنا الاطلاق فيجتمع الحكمان في فرض الجهل، اما الحكم الواقعي من جهه الاطلاق شامل للجاهل، اما الحكم الظاهري المفروض انه ثابت للجاهل، والجهل قد اخذ في موضوعه فمعناه ان الجاهل محكوم بحكمين متضادين، حكم واقعي من جهة الإطلاق وحكم ظاهري من جهة أخذ الجهل بالموضوع، وهذا معنى السماع الدين. فما أفاده قدس الله نفسه من تعدد الموضوع لا ينطبق على المقام الموضوع اختلافهما بالإطلاق والتقييد، وهذا لا ينافي اجتماع الزدين، بل الزدان على هذا التقدير قد اجتمع احدهما من جهة الاطلاق والاخر من جهة اخذ الشك في موضوعه، فهذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه. فاجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه بجواب اخر، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أولا أن الحكم منحصر بالحكم الواقعي، وليس هنا حكم آخر في قبال الحكم الواقعي ليلتزم باجتماع المثلين أو اجتماع الزدين، فإن المجهول في باب الأمارات إنما هو الحجية بمعنى جعل التنجيز والتعزيز، هذا هو المجهول. الشارع يجعل شيئا منجزا للواقع او يجعله معذرا عن الواقع فيما اذا خالف الواقع يكون هذا معذرا فلا يعاقب المكلف على مخالفه الواقع، لانه قد اتبع الحجه وسلك الطريق المجعول له شرعا. المجعول في باب الامارات انما هو هذا، يعني جعل التنجيز والتعزيز، وليس هنا اي حكم تكليفي من وجوب او تحريم او اباحه، ليقال ان الاماره اذا وافقت الواقع يلزم اجتماع المثلين وان خالفت يلزم اجتماع الزدين، كل هذا لم يكن، بل الأمارة إذا وافقت الواقع تنجز الواقع وإذا خالفت تكون معذرة عن الواقع. المجعول في هذا الباب أي باب الأمارات إنما هو الحجية بمعنى جعل المنجزية والمعذرية، فليس هنا حكم ظاهري ليقال انه اما اجتماعه مع الواقع يلزم اجتماع الحكمين، هذا اولا. و ایزا تنزلنا عن ذالک و قلنا بان الحجیه و این کانتی المجعول ابتداءن لکنها تتبع حکما تکیفیه بعد جعل هذه الحجیه الشارع یأمر باتباع هذا الحجیه و یلزم بالعمل على طبق هذه الحجیه الحجیت رو تتبع احکاما تکلیفیه به حسب اختلاف الموارد او ان الحجیت لیست بمجعولت ابتداعا بل هی منتزعت من الحکم التکلیفی ابتداعا الشارع یأمر باتباع الاماره و من الامر باتباع الاماره و لزوم العمل على طبقها هازا ينتزع منه الحجیه الحجیه من الاحکام الوضعیه المنتزعت من الحکم التکلیفی اذا بنینا على احد هازین الوجهه یعنی المجهول ابتداعا و الحجیه ولكنها تستمع حکما تکلیفیه او ان المجعول ابتداعا الحکم التکلیفی و الحجیتو تنتزع من الحکم التکلیفی علا هذین التقدیرین یعنی علا احد هذین الوجهین اجاب انه لا تزاد بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری فإن التزاد إنما يكون بين الحكمين الفعليين من تمام الجهات هذا يكون بعثا وذاك يكون زجرا حين إذن لا يكتمل البعث والزجر أو أحدهما يكون بعثا والآخر يكون ترخيصا لا يمكن وأما إذا فرضنا ان الاحکام الواقعیه لیست به احکام فعلیه اصلا او انها فعلیت من بعض الجهات دون بعضین فکرنا تزادون التزاد انما یکون بین البعث و الزج وقد اشار الى هذا فی اول الجزء الثانی في بحث القد هنا ايضا اشار الى ذلك ان التنافي والتزاد يكون بين الحكمين الفعليين من تمام الجهات وذكر قد نزل الله نفسه في بيان ذلك ذكر عبارات مختلفة هنا في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل تارة يعبر و یقول ان الاحکام الواقعیه احکام شانیه و تارتا یعبر بانها احکام انشائیه و تارتا یلتزم بانها فعلیه ولیکن یلتزم بانها فعلیه من بعض الجهات و لیست بفعلیت من تمام الجهات و انما یتم فعلیتها بالوصول اذا وصلت الاحکام الى المکلف تكون فعلیتا من تمام الجهات لابد لنا من التکلم في جميع هذه الشروط اما بالنسبة الى ان المجهول هو الحجية بمعنى جعل التنجیز والتعزیز هذا نتکلم فيه بعد ذلك و اشرنا الى ذلك قبل ایضا الكلام فيما إذا التزمنا بالحكم التكليفي إما بدعوى أن الحكم التكليفي هو المجهول أولا والحجية منتزعة منه أو أن الحجية تستتبع حكما تكليفيا نتكلم على هذا بل على جميع هذه الشروط ان الحكم الواقعي شانی هل هذا قابل للتسليم او ان الحكم الواقعي انشائي هذا قابل لان يصدق او ان الحكم الواقعي فعلي الا انه ليس بفعلي من تمام الجهات بل من بعض الجهات و تتم فعلیتها بالوصول هل هذا امر معقول نتکلم علی هذه الوجوه ان شاء الله تعالی.